مبتدع. أما أهل البدع إنما يقول بدل خالف أخطأ. لا، ما هو كلمة أخطأ هذه كلمة واسعة جدا. ما هو أخطأ في أمر يسوغ فيه الخلاف، أم أخطأ في أمر لا يسوغ فيه الخلاف. هنا نتكلم في مسائل عقدية. المسائل العقدية لا يسوغ فيها إيه؟ الاختلاف. إذا الاختلاف على أقسام، واضح؟ الاختلاف على أقسام، خلاف، اختلاف تنوع، واضح، خلاف تضاد، خلاف ساتر، واضح. إذا ليس خلاف كله شيء واحد، الخلاف التنوع لا يعد خلافا، لأن لكل من الفريقين يحتج بإيه؟ بدليل في أصل المسألة. يعني أنت ترجع تقول سبحان ربي العظيم، وغيرك يرجع ويقول سبحانك اللهم وبحمدك رب الخير. هذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، ويجوز ان اقول في الركوع بهذا، ويجوز ان اقول في الركوع بهذا. انا لو قلت في الركوع سبحان ربي العظيم لا تنكر عليك، وانت لو قلت سبحانك اللهم وبحمدك رب الخير لا تنكر عليك، واضح؟ لان هناك دليل قاله النبي عليه الصلاه والسلام في الركوع بهذه الصيغه، وهناك ايضا دليل قاله النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الصيغة، واضح؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، واضح؟ في السجود مثلا لو تقول سبحان ربي الأعلى، خلاص؟ هذا اسمه خلاف ايه؟ تنوع. النبي صلى الله عليه وسلم نوع في الأذكار في أمر ما. إذا هناك أدلة على ذلك، هناك الخلاف الآخر. إذا هذا يعني لا يعد خلافا، واضح؟ يعني إن كان اسمه خلاف لكن في حقيقته لا يعد إيه؟ لا يعد خلافا. الخلاف القسم الثاني هو الخلاف التضاد. الخلاف التضاد هو أن يصادق القول أو الرأي النص، سواء كان من كتاب أو سنة أو الإجماع، هذا اسمه خلاف إيه؟ التضاد. هذا الخلاف وجب الرد فيه بالإجماع، واضح الكلام؟ ده واجب الرد إيه؟ عليه بالإجماع. ده اسم خلاف تضاد، أن يصادم الرأي، أن تقول قولا وترى رأيا مصادم للكتاب والسنة والإجماع. ما ينفعش الإنسان يجي ويقول والله ده قول وله رأي، واضح؟ هذه حرية الرأي. لا، مش في الدين، واضح الكلام؟ ليس في إيه؟ ليس هنا، ليس في الدين. هذا اسم خلاف تضاد، ده وجب الإنكار عليه. هناك الخلاف السائر، واضح؟ ألا وهو ما يحدث في الاجتهاد بين أهل العلم في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، في أمر يسوغ فيه، في أمر يسوغ فيه الاجتهاد. ذلك يخطئ من يقول أن لكل مجتهد، كل مجتهد مصيب. شيخ الإسلام يقول هذا غلط، لأن الحق واحد لا يتعدد. الحق إيه؟ واحد. مش معنى أنت فلان قال قول وفلان قال قول وفلان قال قول نقول له أبدأ على حق، غلط. ما الحق إلا إيه؟ واحد فقط. فقال ابن تيمية ولكن لكل مجتهد نصيب من الأجر. لكن انت مجتهد في ايه؟ مش في اصول، مش في اصول الدين، مش في اصول العقائد، لا، فيما يسوق فيه الاجتهاد، واضح؟ اذا الاجتهاد يدخل في محل ايه؟ فيما يسوق فيه الاجتهاد، واضح؟ فيصل هذا ولا يصل هذا، وكلاهما ايه؟ من اهل الاجتهاد، واضح الكلام؟ اذا الخلاف اما ان يكون تضاد، واما ان يكون تنوع، واما ان يكون سائر، واضح؟ الشيخ هذه المسألة. المسألة الثانية، الشيخ عبيد الجبري في رسالة الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل سئل سؤال، وهذا السؤال الشيخ سيجيب عنه أن الفرق بين المخالفة، يعني ينظر إلى المخالفة من وجهين، ينظر إلى المخالف من وجهين، واضح؟ يعني أيما مخالفة يو كاد يمضى الى الذي خالف من وجهه. انتبه السؤال. سئل الشيخ العلامه عبيد الله بن عبد العزيز الجبري فضيلة الشيخ: هل اذا اخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز او يسعى لاحد من الشباب ان يرد عليه خطأه ام يرد عليه عالم مثله؟ حيث ان بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى احيانا محفورة شرعا وافتى بها عالم نظرا لضرورة او حكمة يراها. افتونا من الجواب. قال الجواب: فإن ما سألت عنه ينظر إليه من وجهين، كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من جهتين، وهكذا السنة ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالفة. انتبه. يبقى أي مخالفة تأتيك بتنظر إلى المخالفة من وجهين، صحيح؟ وبننظر إلى المخالف الذي خالف من وجهين. خالف المخالفة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوق فيه الاجتهاد، سواء كان في أصول الدين أو في فروعه لا يسوق فيه الاجتهاد، يعني مثلا في فروعه يقصد الأمور الفقهية، واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي. ما ينفعش حد يجتهد بعقله وبرأيه ويقيس هذا عن البيع ويقول يجوز الحمر ويقول يجوز أن تتزوج المرأة بغير ولي كما أنها تبيع بغير ولي. لا، هذا خالف الإيه؟ خالف النص. إذا صادم الرأي النص. قال: سواء كان في أصول الدين، أصول الدين يعني يقصد بها العقائد، أو في فروعه لأنها تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة، أو أجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم إجماع، وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. إذا هذه المسألة المخالفة ينظر لها من وجهين. الوجه الأول إذا كانت لا تسوق فيها دليل الاجتهاد. الحالة الثانية وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوق فيه الاجتهاد، أو أمر النصوص فيه محتمل، ممكن النص يكون إيه؟ محتمل، كما حدث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة. هذا الكلام محتمل منطوق ومفهوم. منطوق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فانقسم الصحابة إلى طائفتين، واضح؟ طائفة قالت: لن نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى ولو أذن عليهم العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. الطائفة الأخرى قالت: لا، أخذت المفهوم، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستحسن على الإسراع، لكن مع ذلك إذا جاء وقت الصلاة فإننا سنصلي، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على من الكتابة موجودة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب إليه أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام محاورة بينهم بني قريظة ولم يعنف على أحد. ليه لم يعنف؟ الجهل بيأخذ هذا الحديث ويضعونه في جميع مسائل الخلاف. لا، هذا في خلاف ايه؟ سائل، لأن الدليل محتمل. هذا الدليل ايه؟ محتمل. الدليل له منطوق وله مفهوم. فبعض الصحابة أخذ منطوق الحديث، والبعض الثاني أخذ بايه؟ أخذ بالمفهوم، واضح؟ لكن لو جئنا نصور، نصور يعني نقول مثلا عند علماء الأصول ماذا الذي يقدم، المنطوق والمفهوم؟ الذي يقدم عند علماء الأصول من الإجماع هو المنطوق، منطوق الكلام. ذلك ابن حزم قال إيه؟ ولو كنت معهم ما صليت العصر إلا في بني قريظة ولو أذن علي الفجر، واضح؟ لكن انتبه الحديث فيه إيه؟ فيه احتمال، واضح؟ يبقى هذا خلاف اسمه خلاف إيه؟ سائر. من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وسلك سبيل الاجتهاد. قال: الصنف الأول وهو الذي لا يسوق فيه الاجتهاد، فإن الخلاف فيه غير سائغ، غير سائغ أبدا، ويرد على الخطأ، ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. ثم هذا المخالف لا يخلو أن يكون أحد رجلين. يبقى المخالف حالتين من حالتين، اما ان تكون مخالفه يسوق فيها الاجتهاد او مخالفه لا يسوق فيها الاجتهاد، ثم بعد ذلك ينظر الى المخالف. اما ان يكون صاحب سنه عرف الناس منه الاستقامه عليها على السنه والدفع عنها وعن اهلها كما عرف منه النصح للامه والاوصاف، فهذا لا يتابع على زلته، سماها زل لماذا للسابقه، وتحفظ كرامته. وان كنا رددنا مخالفه فانا نتادب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعه الضلال. واضح في فرق بين معامله العالم السني واضح السلفي الذي زل فيرد على زلته، واضح. وهناك فرق بين ما يعامل به معامل المبتدع الذي سلك سبيل العناد والانحراف اصلا، وذلك لعاية بما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلال في القدر والإمامة في الدين، فنحن على هذا. وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم وبعد مماتهم حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم، فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون مع حفظ كرامتهم وصيانة واضح. يعني مثلا لو ان مثلا الشيخ اللي بدرس رحمه الله عليه مثلا اخطا في شيء، هل يرد عليه كما يرد مثلا على الحسن الهلالي؟ ها؟ لا طبعا. واضح. في هناك فرق بين ايه؟ بين الزرع والصغير. واما ان يكون هذا المخالف خالف في امر لا يسوق فيه الاجتهاد. النص جلي واضح، الآية جلية، الإجماع في الاعتقاد واضح، ثم على ذلك خالف، وكانت مخالفته عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى اعتقد ثم أراد أن يستنيه، فهذا لا كرامة له عند أهل السنة، يردون عليه القول ويشنعون عليه ويصفونه بالبدعة والضلالة ويحذرون منه ويغلظون فيه القول، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة، فإنهم يكتفون برد خطئه ويحذرونه في ويحذرونه في أنفسهم. واضح الكلام؟ قال النوع الثاني من المخالفات في أمر يسوق فيه الاجتهاد، فأنت تبين قولك بحسب ما ترجح عنه. انتبه، يبقى الأمر الذي لا يسوق فيه الاختلاف هذا ينظر إلى من؟ إلى المخالف، هل هو من أهل السنة ولكن زلت به القدم، فيرد على الإيه؟ على المخالفة. واضح؟ أم كان من أهل البدع وخالف عنادا واستكبارا ويبين له ولا يريد أن يرجع هذا له طريقة إيه؟ طريقة أخرى. أما إذا كانت المسألة في أمر يسوق فيه الاجتهاد واضح، فهذا يبين فيه الدليل. يعني مثلا اختلفت أنا وأنت في أن لحم الإبل هل هو نار للوضوء أم لا، فأنت تبين الأدلة وأنا أبين الأدلة ويسعى كلانا في إيه؟ في بيان الراجح. لكن إن رجحت مثلا، إن رجحت أنت القول بأنه نار للوضوء، فأنت لا تشمع على من؟ لا تبدع المخالف ولا تفسره. الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، وما علمنا أن أحد بدع إيه؟ أن أحد بدع أحد في هذه المسألة ولا فسره. واضح الكلام؟ ويضرب هنا الشيخ مثال مثل خلاف الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في مسألة كشف إيه؟ وجه المرأة. فالراجع أن تغطية المرأة واجب، ويبينه شيخ ابن باز ويبينه شيخ ابن عثيمين. شيخ الألباني يقول هو مستحق فقط، ويرد إيه؟ هذا على ذاك ويرد هذا على ذاك بالأدلة الواضحة. وما علمنا أن ابن باز وابن عثيمين حكموا على الألباني ببدعة أو فسقوه، ولا الألباني حكم عليه بالبدعة والتفسير، إنما كل يعطي يعطي الكتاب هذا في أمر إيه؟ سوى فيه إخيار. إذا تبين الأدلة واضح وتسعى فيها تبين الراجع الأدلة، لكن بعد عدو أنت بترجيحة الأدلة لا تفسر الكتاب ولا تبدع. واضح كلام لأنه في أمر إيه؟ يسوء فيه إخيار. نعم كتاب الشيخ الأدلس مرد المفحم واضح لأدلة قوية لا يقوم عليها إلا ذات العلماء. واضح. إذا المخالفة ينظر إليها منين؟ من وجهين. أي مخالفة ينظر إليها من وجهين، وكذا المخالف ينظر إليه من وجهين. ينظر إلى المخالفة هل هي في أمر يسوق فيه الاختلاف أو في أمر لا يسوغ فيه الاختلاف. واضح. إذا كان في أمر لا يسوغ فيه الاختلاف فهذا وجب إيه؟ وجب الرد عليه. ثم إذا كان هذا المخالف من أهل السنة يسب عنه، عارف أهل السنة عنه ذلك وأنه يؤصل أصول السنة ولكن زلت به قدمه في مسألة ما، فإنه يناصح ويرد عليه إيه؟ ويرد عليه الخطأ في ذلك، ولكن بغير واضح. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انه من يعش منهم صارت لاختلاف واضح، لكن اختلاف الافتراق ده بيكون في اي اختلاف ها في امر ده في امر لا يسوغ فيه في امر لا يسوغ فيه اختلاف واضح. اذا كان في امر لا يسوغ فيه اختلاف مسائل العقار لا يتكلم فيه فيبين اصاب وعاند وصرف عنه فيحكم عليه بايه؟ يحكم عليه كان في ذكرها الشيخ أحمد بن عمر بزمود في كتاب صيانة السلفي، وده كتاب واقع صيانة السلفي من السلفي من وسوسة وتلبيسات الحلبية. هذه رسالة الشيخ أحمد بن عمر مزمون أخو الشيخ محمد بن عمر مزمون اللي هو الإمام العالم عالم في التفسير القرآن وعلوم القرآن هذا بلد واضح كلام. فالشيخ أحمد ويثني عليه الشيخ ربيع جدا، وحدثني بعض الإخوة هناك لما كنت في عمر ذهبت لبيت الشيخ زرت الشيخ ربيع الهادي، وكان يشرح معارج الطهور الشيخ حافظ حكيم، كان الذي يقرأ عليه الشيخ أحمد بن عمر بسمه. فحدثني بعض الإخوة أنه يسميه عالما وأنت تقرأ له علما يعني واسع في باب المنهج. فكان يرد الشيخ عبيد الجبري هذه الرسالة، ثم رد العدامة عبيد الجبري على قواعد الحلبية. الشيخ عبيد قال لما سئل عن هذه القاعدة الخلاف في غيرنا لا يستلزم الخلاف بيننا، قال الجواب: أظن أن أخانا مسمى الحلبي يشير إلى ما يجري في الساحة من الكلام على بعض الأشخاص، وها هنا لابد من بيان أمور. الأمر الأول أن الاختلاف في الأشخاص من حيث الجرح والتعديل قديم، وليس هو وليد هذا العصر، بل منذ عرف هذا العلم، علم الجرح والتعديل. ممكن إنسان يبدع عالم يبدع رجل، والعالم الآخر يعدل. طيب إذا تعارض الجرح مع التعديل ما الذي يقدم؟ قال: والأئمة يختلفون في أشخاص من حيث جرحهم وتعديلهم، والمعول عليه في هذا الأمر الدليل، ومن الأدلة التي ترجح أحد القولين قول أهل الخبرة والمعرفة به من خلال معاشرتهم له أو نظرهم في كتب. فمن أقام الدليل على رجل أنه مجروح وأظهر الدليل على جرحه من كتبه أو من مقالاته وبان أنه بهذه الأدلة مجروح، وجب قبول الجارح وترك قول المعدل. يعني إذا عدل رجل ما هذا الإنسان وقال هو عندي عدل، وقام إنسان عالم آخر قال لا بل هو مجروح وهو مبتدع، وأقام الأدلة من كتبه ومن أشرطته ومن أقواله، واضح؟ فما الذي يقدم؟ يقدم بالإجماع الجرح المفصل على التعديل المجمل، ده بالإجماع، واضح؟ يقدم الجرح المفصل على التعديل المجمل. فهذا العالم جرح، ثم لماذا جرح؟ يقول لكذا واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمس وعشر بالأدلة، واضح؟ ثم هذا المعدل قال تعديل مجملا. فالقاعدة أن من علم حج على من لم يعلم، أن من علم، لأن المجرح الذي يقدم لأن عنده علم واضح زائد على إيه؟ على المعدل. فمن علم حج على من لم يعلم. قال: وترك قول المعدل لأن الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدل. ولعلنا نذكر هنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى يعدله الشافعي، واضح؟ الشافعي يقول هو عدل ويوثقه ويزكيه، الشافعي يزكيه ويقول أحيانا حدثني من لا أتهم، يعني أي إبراهيم بن محمد. والعلماء على خلاف ذلك، على خلاف قول الشافعي. من ذلك أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله سئل عن إبراهيم هذا أكان ثقة؟ قال: ولا في دين. يبقى الإمام مالك إيه؟ جراحه. فترك تعديل الشافعي، العلماء تركوا تعديل من؟ تركوا تعديل الشافعي واخذوا تجريح من؟ تجريح الامام مالك، لان من علم حج على فلان. فلم يعد عنده شيئا اي تعديل الشافعي، ولم تنفع تزكيه الشافعي تزكيته لابراهيم. المثال السليم عبد الرحمن بن صالح، الامام احمد رحمه الله مع جلاله قدره وامامته وسابقته في الفضل يعدله، وابو داود يجرحه. فقول ابي داود فيه مقبول وراجع، لان ابا داود ابان سبب التجريح. واضح الكلام؟ فقول كلام من؟ ابو داود. فقول كلام ابو داود لانه مجرح وفسر كلامه، فسر تجريحه، فقبل كلامه، لان من علم حج على ايه؟ على بدنه. والخلاصه وهو الامر الثاني، ان الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. وثالثا، في هذا العصر اثبت اخونا الشيخ ربيع حفظه الله فساد منهج سيد قطب وفساد عقيدته، واقام الدليل على ذلك من كتب الرجل بما لا يدع مجالا للشك. فالمنصفون والفطناء والحريصون على حفظ العقيده والذب عنها وعن اهلها قبلوا كلام الشيخ ربيع، لانه اقام الدليل من كتب من؟ من كتب الرجل. واضح؟ ما تجمع عليه يقول الكتاب الفلاني المجلد الفلاني الصفحه الفلانيه تجد هذا الكلام. فاذا جاء انسان وقال لا هذا كان كذا ورجل مش عارف ايه وكذا، لا هذا لا يقبل كلامه. واما اهل الشطط والحزبيات فانهم الى اليوم على تمجيد الرجل وتمجيد الرجل اي سيد، ورفعه فوق الرؤوس والثناء عليه، وعده في مصاف الائمه كذبا وزورا وبهتانا. بعض الناس يعدونه في في مصاف الائمه، وبهذا يعلم ان هذه القاعده غير سليمه بل هي فاسده. قاعده ايه؟ الخلاف في غيرنا لا يسبب الخلاف وين؟ بيننا. فاهل السنه ينظرون في الادله ويوازنون بينها ويقبلون من الاقوال ما قام الدليل القطعي على صحته وترك القول الاخر. فيتحصل لدينا ان الناس قسمان، قسم لا يعبأ بالجرح والتعديل ويراه من الاختلاف الذي فيه مندوحه، وهذا منهج فاسد لا يسلكه الا جاهل او صاحب هوى. لا، اذا قام انسان الدليل على الانسان وقال هذا الانسان في كتبه كذا وفي قبره كذا، وجب ايه؟ وجب قبره واخذ قبره، لانه اقام الدليل على ايه؟ على تجريحه. ما تقولش خلاص لا انا والله انت قولك وانا اخذ قولي، لا. الائمه ما كانوا يفعلون ذلك. والقسم الثاني، من ينظر الى اقوال العلماء في الرجال الذين لم تسبق له به معرفه فيحكم فيحكم الدليل، فما قام الدليل على جرحه فهو مجروح صاد، وما لم يقم الدليل على جرحه فانه يبقى على الاصل. اذا نخرج من هذا ان اذا قام عالم واضح بالادله الجرح المفصل على انسان ما، واقام اخر التعديل يقدم من؟ يقدم الجرح. لأن أولا من علم حجة على من لم يعلم، هذا أقام عليه الأدلة. ثانيا، أن الجرح المفصل يقدم على التعديل المجمل. واضح الكلام؟ ذلك الشيخ صالح الذي يجعلنا نفصلكم أنتم. فإذا رأيتم الهمام، يعني عنده شد الهمة ويريد هذا، وإذا سألنا في المحاضرة تكلم وبين، وإذا جئنا في المحاضرة المقبلة تكلم وبين وحاضر ومذاكر، فهذا يشحذ همته أنا وبين أن أوسع في الأمور وأوسع في المسألة، وهذا يرجع إليه وممكن أحجم، وهذا أيضا يكون منك أنت، وده نص كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فهذا يعني مرجع منك إيه؟ منك أنت. فهل نفصل في المسألة؟ ولا يا إخوي؟ طيب يبقى نخلص من كلمة مخالف. خلاص؟ يبقى كلمة مخالف ذكرنا المسألة تقول أن الخلاف على أقسام، خلاف تنوع، ضباب، سائل، كويس. المسألة الثانية ينظر إلى أي مخالف، ينظر إلى المخالفة من وجهين، ينظر إلى المخالف من وجهين، ينظر إلى المخالفة هل هي في أمر يسوق فيه الاجتهاد أم في أمر لا يسوق فيه الاجتهاد، واضح؟ وينظر إلى المخالف هل هو من أهل السنة يؤصل لها ويثب عنها، ولكنه زاد في أمر ما فهذا له إيه؟ معاملة في طريقة الله، ويبين له بخلاف مفسقة يحكم على صاحبها بالبدعة، ولكنها بدعة إذا الصحابة لم يحكموا عليهم إيه؟ لم يحكموا عليهم بالكفر، ولكنهم حكموا عليهم بأنهم أهل بدعة. إذا قبلوها في النار يعني متوعدة بإيه؟ متوعدة بالعقاب في النار. واضح الكلام؟ قال مخالف مبتدع. إذا مخالف مبتدع إما أن تكون بدعة مكفرة وإما أن تكون بدعة إيه؟ مفسقة. خارج من الجماعة، أيضا خارج من الجماعة، خارج إما أن يكون خروج مكفر وإما أن يكون خروج مفسق. من الجماعة أي جماعة؟ جماعة الإخوان ولا التبليغ ولا الجماعة الإسلامية؟ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. سبيل الحق هو سبيل المؤمنين، صار يغاب عنه المحاضرة هذه المحاضرة مهمة جدا. بعض الناس قال قاعدة أيضا أن الخلل في المنهج لا يوجب الخلل في العقيدة. واضح لا يوجب الخلل في العقيدة. يعني إيه اللي يوجب في العقيدة؟ يعني معنى ذلك إن لو أن الإنسان عقيدته في التوحيد يقول بقول أهل السنة توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، قوله في الإيمان، قوله في الاعتقاد، قول أهل السنة، واضح كلامه. لكن منهجه مع التبليغ، مع الإخوان، مع كذا، مع كذا، يرى المظاهرات، يرى الخروج، ده المنهج. هل منهجه لا يؤثر في عقيدته على هذه القاعدة؟ يبقى هو منين؟ من أهل السنة. فهمت الكلام؟ يبقى على هذه القاعدة إذا هو منين؟ إذا هو من أهل السنة، لأن عقيدته إيه؟ عقيدته عقيدة أهل السنة، أما منهجه هو الذي وقع فيه إيه؟ هو الذي وقع فيه قال إذا عقيدته عقيدة سنية سلفية. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل طبعا. ليه؟ سيأتي إن شاء الله. سنذكر كلام الشيخ العبيد الجابري ثم بعد ذلك نذكر كلام الشيخ بن باز والشيخ صالح فوزان والشيخ الألباني رحمه الله عليه في هذه المسألة. هنا السؤال حول التفريق بين العقيدة والمنهج. الشيخ عبيد قال: العقيدة إذا أطلقت عند أهل السنة فإنها تنصرف إلى ما يستقر في القلوب، إلى ما يستقر في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان وأمور الغيب التي لا سبيل للوصول إليها إلا بكتاب أو سنة صحيح. وفي هذا ألفت دواوين وسميت كتب السنة وتسمى أيضا بكتب العقائد لأنها تقرر عقائد أهل السنة في هذه الأمور وما يتبع مما يجب فيه الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون ضمن ذلك توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات. فمن كان اعتقاده موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الأئمة فعقيدته صحيحة، ومن خالف ذلك فعقيدته فاسدة إما عن جهل وإما عن هوى لكن عقيدته فاسدة. يبقى الشيخ يقول لي العقيدة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره واضح، والتوحيد الألوهية والربوبية الأسماء والصفات هذه هي العقيدة. قال: وأما المنهج في اللغة هو الطريق، والمراد به شرعا هو الطريق الذي يبين به أحكام الله في العبادات العلمية والعملية وفي المعاملة بين الناس. العقيدة والمنهج متلازمان. انتبه، العقيدة والمنهج متلازمة، وده كلام الشيخ ابن باز كما سيأتي إن شاء الله. العقيدة والمنهج متلازمان. ما معنى متلازمان؟ يعني إذا وقع الخلل في المنهج يقع الخلل في العقيدة، إذا وقع الخلل في العقيدة يقع الخلل في المنهج. واضح كلام؟ فالعقيدة والمنهج متلازمان، فمن وقع عنده خلل في المنهج من الصحابة وخيار التابعين يرون الطريق إلى الجنة. واضح؟ مجال الدعوة يتألف من العقيدة والمنهج، فمن سلمت عقيدته استقام منهجه ولا بد. انتبه، يبقى دي الخلاصة، من سلمت عقيدته استقام ايه؟ استقام منهجه ولا بد، ومن اختلت عقيدته اختل منهجه، وكذلك العكس، من اختل منهجه حصل عنده خلل في العقيدة. اذا بينهما ايه؟ بينهما ثلاثة، واضح كلام؟ فما يجيش مثلا انسان يقول والله فلان انا ذكرت له سالته في امور وجدت العقيده عنده سليمه ممتازه، ولكنه تجد في معامله مثلا المعامله مع الجماعه اللي يمضي يمشي مع الجماعه الفلانيه او ادوا الناس الى الجماعه الفلانيه، فهو مخالف في المنهج فقط، لا خلل في المنهج ادى الى خلل في ايه؟ في العقيده، لان العقيده والمنهج ايه؟ متلازمه. فالخوارج يكفرون المسلم بالكبيره فيستحيلون دمه وماله ويسبون اهله، فهو في الدنيا عندهم كافر، ويحكمون عليه بالخلود في النار ان مات على كبيرته. والمعتزله جعل صاحب الكبيره في الدنيا في منزله بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، ويوافقون الخوارج في الحكم الاخروي كما سياتي ان شاء الله. فخالفوا الكتاب والسنه والاجماع، وكلها قد تضافرت على ان الفاسق المني اي العاصي الموحد، يعني العاصي الموحدين، هو في الدنيا مؤمن بايمانه فاسق بكبيره، فخلل منهجهم قام على خلل عقيدته. والا لماذا يقاتلون الحكام ويخرجون عليهم؟ لانهم يعتقدون انهم كفار، وان اموالهم ودماءهم واعراضهم حلال. ان الشيخ ربيع في الحشير في شريط أجوبته على أسئلة أبي رواحة قال الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج، واضح؟ يبقى كلام الشيخ عبيد وافق كلام من؟ الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج، ويقول كلها شيء واحد. والشيخ الألباني يفرق بين العقيدة، انتبه، الشيخ الألباني يفرق بين العقيدة والمنهج، مع تفريق بين العقيدة والمنهج. إذا حدث الخلل في المنهج يبقى خلل برضه فين؟ في العقيدة. أنت عندك في الدراسة السلفية الشيخ الألباني خرج الحزبيين منين؟ لازم تدخل في الأحزاب السياسية، خرجوا من المنهج، من أنهج أهل السنة، واضح؟ مع أنهم حدث عندهم خلل فين؟ في المنهج، واضح؟ لكن إذا جمعت كلام الأئمة اللي بقى الشيخ صالح الوزير الشيخ الألباني، ده الخلاف بينهم لفظ وليس معنى، واضح؟ قال الشيخ ربيع وانا افرق، ارى ان المنهج اشمل من العقيده، يعني المنهج اعم من العقيده، يعني اذا على كلام مثلا الشيخ ربيع يقول بان المنهج اشمل من العقيده، فده كلام الشيخ صالح الوزير. يعني ايه اشمل؟ يعني اذا سئلت ما المنهج؟ هو العقيده بايمان الله والملائكه والكتب والرسل والاخر والقدر خيره وشره، واضح؟ وكذا في المنهج بعد خروجه في معاملات اهل البدع في المعاملات، ولا ينتمي الى الحزبيات وكذا وكذا، فهي اشمل من ايه؟ اشمل من مسائل الاعتقاد، واضح الكلام؟ مع ان الخلل في هذه يؤدي الى الخلل في ايه؟ في هذه. اذا اجماعهم الخلاف بينهم ايه؟ تجده لفظ. يكون الشيخ صالح الفوزان في الاجوبه المفيده صفحه 23 المنهج أعم من العقيدة، المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطى التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. في كلام زائد لكن أنا لخصت لك ذلك. إذا نخلص منها أن المنهج أشمل من العقيدة، واضح؟ أو بأن المنهج والعقيدة متلازمان كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، فإذا وقع الخلل في المنهج يقع الخلل في العقيدة، واضح الكلام؟ فلا يقال بأن فلان من عقيدته سليمة، عقيدة السنة، ولكنه مثلا ممن جلسنا واخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم الايمان قول وعمل ونيه وتمسك بالسنه. نبدا ان شاء الله عز وجل في المحاضره المقبله من عند الايمان قول وعمل. السلام عليكم.